لا تعارض، لأن الرسول ما رأى كل ما فيها، الرسول ما رأى كل ما فيها، فيها أشياء أخفاها الله سبحانه وتعالى، فيها أشياء أخفاها الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وحتى لو قدر أن الرسول رأى ذلك فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقد رأى الجنة والنار وهو في الأرض وهو يصلي صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار وهو يصلي لأصحابه صلاة الكسوف، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، من معجزاته. نعم.